السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. أول حاجة أبورشة ولا انتكارش؟ يلا دكاترة. يعني إيه أبورشة يعني إيه؟ يلا دكاترة يلا شوية. يلا شوية. معايا الدم؟ محمد البنات يا جماعة. خليك معايا الله يخليك. احسن ابورشن ميس كارج ده كان ايه رايكم ايه رايكم في الاسم ده ابورشن ولا ميس كارج؟ بدايه الاثنين يعني ايه في اللغه؟ الاثنين معناها فقر في اللغه، لكن لو دورنا بقى تمام كده على الناس تتكلم بقى لغويا بقى اللي هو الفلسفه بقى اللغويه، هتلاقي ان ابورشن مختلف عن ميس كارج. ابورشن مختلف عن ايه؟ ميس كارج. فلسفيا مختلفين عن بعض ازاي؟ ابورشن توحي بالايه؟ بالعم. يعني لو عينه قالت لك انا هيهد ان ابورشن يعني هي فقط نفسها لسبب سوشيال، يعني الفترة هي كويسة زي الفل والعيل كويس زي الفل وكل شيء تمام مية مية، لكن هي عملت ايه؟ ابورشن نفسها. فلو واحدة قالت أجنبية قالت أنا أي هات أنا ابورشن معناها الفترة معناها هي ايه؟ فقدت نفسها. لكن اكشولي لو قالت لك أنا أي هات أميس كارج، ميس كارج يعني ايه؟ فقط اسبونتينيوس. اسبونتينيوس يعني معنى كده الفرق بين كلمة ابورشن وميس كارج معناه ابورشن انديوز وميس كارج سبونتينيوس، وده دكاتره بتدرس الامتحانات على فكره وبتديلكم الامتحان بتدرس الميس كارج ميس كارج وليس ابورشن. تخيلوا بقى الامتحان بيجي بسيره الايه؟ الميس كارج وليس ايه؟ وليس ابورشن. ابورشن يعني انديوز وميس كارج يعني سبونتينيوس. طيب معناه ايه ابورشن بقى؟ معناه ايه الابورشن؟ معايا الفكرة؟ يبقى خلي بالك هنا ابورشن معناها فيها صيغه الايه؟ صيغه القصد العمد، اما الميسكارج معناها يا دكاتره معناها سبونتينيوس. يعني ايه ابورشن او ميسكارج بقى؟ احنا هنمشي ايه الاثنين زي بعض، معايا هنمشي الاثنين ايه زي بعض، لكن معناها الابورشن او الميسكارج نعرف مع بعض كده. لو ده الحمل كده لو ده الحمل كده يا دكاتره في هنا فقط او لحظه هنا اسمها ايه؟ اسمها الايدج اوف فيتال فايابيلتي. الـ age of fetal viability يعني ايه age of fetal viability؟ معناها ده فتح الـ ده لو نزل من بطن مصر بعد هذه الفترة ممكن يعيش بإذن الله. لو جه دكاترة اتولد بعد هذه الفترة هيعيش ايه؟ بإذن الله. هيعيش بقى في حضانة، يعيش مع نفسه، يعيش لوحده، whatever. المهم ان احنا هنقدر يا اما احنا بنفسنا يا اما ربنا بقى خلاص هيخلي يعيش في ده يعيش ايه؟ spontaneous لوحده. يعني معنى كده ان عندك في حاجة اسمها age of fetal viability. يبقى لو اتولد بعدها هيكون بيعيش. فهنسمي بعدها التيرمينيشن او انتهاء الحمل هنسميه ايه؟ ليبر. حلو قوي. ليه؟ يعني بعد ايه دي فيتال فايبيلتي تيرمينيشن اوف بريجنسي او انتربشن اوف بريجنسي معناها ايه؟ معناها ليبر. ان هنا حصل هنا ولاده اسمها ولاده. لكن لو حصل هنا بقى هنا انهاء الحمل باي طريقه قبل هذا ايه دي فيتال فايبيلتي اسمه ايه؟ اسمه ابورشن. يبقى خلينا نتكلم عندنا فين هو ايج اوف فيتال فايبيلتي مهم قوي. ايج اوف فيتال فايبيلتي ما قبله اسمه ابورشن، ما بعده اسمه ايه؟ اسمه ليبر. معايا ولا مش معايا؟ طيب يا دكتور احنا عايزين نفهم حاجه مهمه قوي. الايدج اوف فيتال فايبيلتي من فضلك عرفوني من فضلك عرفت ده بتفرق في حاجات كتير قوي. ما هو الايدج اوف فيتال ايه؟ فايبيلتي. ولا حاجه. هو عباره عن ايه؟ عباره عن السن اللي بيجي لو بصته كيبابل اللي بيبقى كيبابل اوف اكسترا يوترايز اكزيستنس القدره على التبادل خارج مين؟ خارج الرحم. هذا السن لو البيبي اللي كانت عداه ممكن يعيش خارج مين؟ خارج الرحم. يبقى مع بعض نعرف الايدج اوف فيتال فايبيلتي معناه ايه؟ الايدج اوف فيتال فايبيلتي معناها كابابيلتي اوف ذا فيتس اوف اكسترا يوتراين اكزيستنس القدره على التواجد خارج مين؟ خارج الرحم. البيبي ده لو نزل بره بطن مامته هيعيش باذن الله. يبقى خلي بالك يا دكاتره لو احنا خدنا خط، خط ده عباره عن ايه؟ عباره عن مسار الحمل، مسار 9 شهور صار ايه؟ صار الحمل. ما قبل الايدج اوف فيتال فايبيلتي ما قبله اسمه ايه؟ ترمينيشن اسمه ابورشن. ما بعد اسمه ايه؟ اسمه ليبر. اسمه ايه؟ ليبر. معايا؟ ويعني ايه ايدج اوف فيتال فايبيلتي؟ معناها ايه؟ الايدج هو اللي فيه البيبي كيربل اوف اكسترا يوتراين اكزيستنس. انا بص قلت ايه؟ اكسترا يوتراين اكزيستنس اما لوحده او بواسطه مين؟ بصراحه الحمدي وبالاطفال اللي هو مين؟ بجد مين؟ بجد الاطفال. ما بتكلمش على احمد الحمد ولا الاطفال، ليه؟ هم شطار. لكن اكشوال دفع عندنا في المستشفى حاجه غير كده خالص. لو دخلت كده لو رحت كده زياره للكشك هتلاقي كده في كده هو الكشك ده في جنبه المحضر. خش المحضر تلاقي كده ما لذ وطاب. يعني يعني مثلا ايه بواقي مثلا ايه صحية الفطار طعمية والفول والمخللات كويس المشهيات الحاجات دي كلها والعيش وفي غدا كمان في محشي تلاقي كده في جنب اي عيل تلاقي في محشي كده تقول لها طب حل المحشي فين تقول لها جنب العيل هو ايه في مثلا ثلاثة او حضان ثلاثة هتلاقي في جنبها ايه المحشي بتاعك لسه بتاعك اللي عايز تطلبيه. فالفكره اللي جاتنا ان مشكله الحضاره بتاعتنا دي للاسف للاسف تمام يعني يعني لو دخلتها هي عباره عن كومبليت مش اسيبتك كونديشن لكن كومبليت ايه سيبتك كونديشن يعني ممكن تقول عليه كده ايه مجاري بقى بلاعه يعني حاجه كده غريبه جدا يعني. فعشان كده احنا عندنا الاطفال اللي مثلا بيموتوا لو اي طفل دخل حضاره لو اي طفل دخل حضاره بنكون حاطين ايدينا على قلبنا والله بجد اي طفل يخش الحضاره دوت يعني ده غالبا مش طالع ده والله العظيم والله يا جماعه مش طالع بهرب فعلا بجد غالبا مش طالع الانفكشن عندنا مش ممكن يعني دي في النفس في الجو بتاع الحضانه الانفكشن فعشان كده عندنا حضانه وحشه جدا عشان كده دكاتره الاي بي سي في امريكا دوت بيختلف اختلاف البلاد امريكا امريكا جوه امريكا طبعا كام؟ 20 اسبوع تمام لحد العالم كله المنافس التقليدي مين؟ هو اليو كي اليو كي اين كام؟ 24 اسبوع ده بقيت شغال دكاتره لان فيها امريكان وانجليز فدي دايما في النص يعني بين 20 و 24 يعني كام؟ 22 اسبوع لكن مصر ام الدنيا كام؟ 48 او 8 وكام؟ 28 اسبوع مع دكاتره 28 اسبوع خلاص عشان كده عشان كده لو دخلت امتحان اورال تلاقي الناس اللي هي ايه متاثره تمام كده بالثقافه الامريكيه يقول لك 20 يا ابني لو لقيت دكتور مثلا كده ناس متاثرين بالثقافه الانجليزيه درس في انجلترا ولا حاجه تبقى جاي لك 24 يا ابني صح؟ بتبقى فتح مثلا لك 22 ماشي ده بيتشو طبعا ده بيتشو جدا الدكاتره الكبار شويه شعرهم ابيض يقول لك يا ابني 28 ايه؟ اسبوع فانت لو قلت اي كلمه اقول لك غلط ازاي تقع في ايد واحد من ايه من الناس وانت ده اربع يا جماعه ده اربع احتمالات وده غير احتمال اكيد واحد من اربعه يعني نسبه النجاح كام؟ 25% اللي هيقول اي رقم هيبقى نسبه النجاح 25% يعني هو غالبا غالبا ضايع صح ولا مش صح؟ فعشان كده تقول له ايه؟ تقول له ابورشن ديفينيشن ابورشن ده ديفينيشن قاتل انت هتعمل ايه؟ هتقلب الكره في ملعبه يعني ايه؟ تقول له حضرتك هو الابورشن معناها التيرميشن اوف بريجنسي او انتربشن اوف بريجنسي بيفور ذا ايج اوف فيتال فايبلتي بس هو كده بقى يسالك بقى سالني يعني ايه ايج اوف فيتال فايبلتي؟ معناها كابيلتي اوف اكسترا يوترال اكزيستنس طب ده كام يا ابني؟ ده حضرتك في الديفلوبينج كانتريز ديفلوبينج كانتريز 28 في الديفلوبد كانتريز ديفلوبد كانتريز 20 تمام ده الاسم كاتب 20 معايا في الراوند قالوا لنا كام 28 في مصر 28 اسبوع معاك يبقى انت ما حددتش معاك بتقول ان هو ايه الابورشن عباره عن تيرميشن بيفور ذا ايج اوف فايبلتي اللي هو في الديفلوبينج كانتريز 28 في الديفلوبد كانتريز 20 اسبوع هيرضى جدا بهذه الاجابه مش هيبقى في اي مشاكل كمان خلاص كده يا دكاتره فهمت هتجاوب ازاي لو حد قالك ما هو الديفينيشن اوف ابورشن ولا حاجه ده عباره عن تيرميشن بيفور ذا ايج اوف فايبلتي يعني ان شاء الله باذن الله لما مصر باذن الله تحسن شويه باذن الله هتبقى ممكن نخش في ايه؟ في حوار ال 24 وال 22 وانت باذن الله تخلص في الحوار اللي كان الى 20 اسبوع ربنا يوفقك صح ولا لا؟ معايا دكاتره؟ فهو ايه احنا هنحط كده حاجه اجابه عايمه شويه وهنسيبها للزمن كل زمن بقى كويس مختلف عن ايه؟ عن ده حلو طيب في بعض الديفينيشن الثانيه في بعض الديفينيشن الثانيه يا دكاتره ودي مهم نعرفها برضه لازم نعرفها ايه الديفينيشن الثانيه بقى؟ خد عندك اول حاجه يا دكاتره مين؟ الماتيورتي ايه الفرق بين الماتيورتي والسيرفنت؟ هو مش بيبقى لسه الفيتال اورجانز 20 ويكس؟ ايوه لا اللنج بس هتكون اتكونت ينفع يخش فيها اقصى حاجه اسمها الديولو كابيلا من بين طب ازاي هيبقى على فكره الاورجانز كام في اول 3 شهور كلها؟ كلها بس احنا بقى ماتيورتي ستيل بقى يعني الاورجانز كلها اتكونت في اول 3 شهور بعد كده بقى تحصل نص بقى في اورجانز على مدار الشهر معايا؟ تمام شفت انت البيبي اللي كنا رسمينه في اول 3 شهور كان بيبي كامل لما كان في ايد عامله كده بيبقى بيبي كامل في اول 3 شهور كامل لكن لسه اورجنز لسه ستيل نوت ماتشور معايا طب نخش بقى كده دكاتره على مين على شويه دراما مهمه قوي شويه ديفينيشنز مهمه قوي معايا يا رمضان معايا ايه بقى ماتشورتي ومين ماتشورتي والترم ماتشورتي ايه والترم بص بقى دكاتره ايه الفرق بين الماتشورتي والترم الترم يعني ايه ترم يعني من 38 الى ايه الى 42 ويكس ده اسمه ترم من 38 الى 42 ويكس ده اسمه ترم يعني اللي هو البريجننس كام 40 اسبوع بلس اور ماينس 2 ويكس ده ايه ده الترم معايا مش معايا؟ يعني الترم يعتبر البيبي ده ترم من 38 الى 42 ويكس. معايا تمام؟ من 38 الى ايه؟ الى 42 ويكس. لكن ماتيوريتي دكاتره مختلفه تماما. يعني ايه ماتيوريتي مختلفه؟ ماتيوريتي از فانكشن. يعني ايه فانكشن؟ البيبي دوت لو نزل كما حتى لو 39 لو 40 ويكس واحتاج حضانه يبقى دوت هنا بريماتيور. لو محتاجش حضانه يبقى ماتيور. يعني يعني ممكن تكون انت ترم واحتاج حضانه يبقى اسمه ايه؟ اسمه هو ترم بس بريماتيور. يعني ممكن ينزل في هذه الفتره يحتاج حضانه يبقى اسمه ايه؟ اسمه بريماتيور. حد يديني مثال شهير جدا جدا جدا في الاول يقول لك ايه الفرق بين الماتيورتي والترم؟ انت بيبي يبقى لازم ترم وفي نفس الوقت بريماتيور. في عندي مثال دكاتره اشهر من نار العالم. مثال شهير جدا بيبي ده ينزل في وقته يحتاج حضانه. دايابيتس اللي دكاتره بيبي ده ينزل مثلا 4 ويكس ومع كده بيبي ده لسه اللانج لسه ستيل ايه؟ انماتيور. عكس مين مثلا؟ عكس الاي جي ار او عكس البري اكلامسيا. العين دوت ده هنا بيبقى هنا بيتعرض لظروف جوه الخاصيه جدا. يطلع كورتيكوسترايد تعمل نضج مبكر لعيلة الشرايع كده. ليه ايه الواد كده سرايات كده عامله 4-5 سنين فاهم كده وممكن تلاقي عليك باي كده يعني ينصب عليك يعني عيال معقده كده بس ايه؟ اه والله العظيم عيال ملذذين يعني كويس. يقول لك اصل انا ما اكلتش مقلي ثلاث ايام ما اكلتش مش عارف ايه طب اديني عشان خاطر بابا عيال صح مش قبلكم كده في اي حته تشرب مثلا عند فرغالي عند اي حته تلاقي عيال صغيره كده تمام يخبط على الازاز كده يقول لك احنا عايزين اي حاجه ناكلها اديني انت حاجه بتشربها اديني شويه صح ما بتخافش كده عيال؟ عيال عيال واضحه جدا. اه والله العظيم عيال واضحه جدا. فالفكره اللي بتاعت الايه؟ العيال ديت تعرض ايه للستريس جامد زي هي الاي جي ار. الاي جي ار ده ممكن يكون ايه؟ قبل 38 ممكن يبقى 36 35 ومع كده ينزل زي الجن ولا حضانه ولا اي حاجه تماما. الواد ده ممكن 35 ولا عايز حضانه ولا اي حاجه. ليه؟ حصل له ماتيورتي جوه. يبقى البيبي ده ماتيور الا انه بري ايه؟ بري تيرم. يبقى خلق التيرم ده ليه؟ من 38 الى 42 ده اسمه تيرم. قبل كده بقى اسمه ايه؟ اسمه بري ايه؟ بري تيرم. صح ولا مش صح؟ يعني ده هنا الترم اهو اه ده الترم اهو. طيب اللي بعد كده اسمه ايه؟ اسمه بري ترم. حلو. اللي بعد كده اسمه ايه؟ اسمه بوست ايه؟ بوست ترم. وفي فرق بين الترم وماتيورتي اكيد خاصه في الاطفال. في الاطفال لازم تشرح لي جميله قوي في الاطفال شعرها حلو قوي احسن مني صح؟ يقول لك الفرق بين الترم والماتيورتي عباره عن ايه؟ الترم ده معاك ايه؟ ده ديت معاك لكن بري لكن ماتيورتي از ا فانكشن. فتعالى بقى خش انا جاي عندك هنا البوست ترم. ايه بوست ترم؟ يعني معاك كام اسبوع؟ نكتب بعض. يعني مثلا مش دي بيبي ديت كويس يبقى ده ماتشور مش دي خالص. الديت هو من 38 الى 42 ده اسمه يعني الفرق بين الترم والماتشور الماتشورتي فانكشن لكن الترم عباره عن دي. يعني لو قال لي امتى الماتشورتي؟ لا قول لي لما ينزل بيبي لو مش رايح حضانه ده ماتشور بس. طب نيجي بقى كده بقى يبقى هنا البوست ترم عباره عن ايه؟ البوست ترم عباره عن معدي مين؟ معدي ال 42 ويكس ده اسمه بوست ترم. البوست ترم يعني ايه؟ معدي بيوند كام؟ بيوند 42 ويكس. بيوند او افتر كام؟ افتر 42 ويكس ده البوست ايه؟ البوست ترم. طب في تحت مكتوبه بري ترم تحت صح؟ قبل الاخيره. يعني ايه بري ترم؟ يعني بيفور 38 ويكس. البري ترم قبل كام؟ قبل 38 ويكس. خلاص انت عارف الناس السمر النيجروس اللي عايز تاخد كام 10 شهور فالعادي انت مستوي بقى محروق مش مستوي يعني مستوي ومحروق كده معايا بجد. يبقى البوست ترم البوست ترم بعد كام؟ البوست ترم بعد 42. البوست ترم بعد 42. البري ترم قبل كام؟ قبل 38 ويكس. بص بقى عشان الكلام ده اللي هو بيلعبوا فيه بالكوره ده عشان دي الكوره اللي انت بقى ايه بيحركوا بالكوره. يعني ايه يعني بوست ماتيور؟ يعني ايه بوست ايه؟ بوست ماتيور. معايا ده فاكر؟ البوست ماتيور يعني ايه؟ البوست ماتيور ده واحد بوست ترم وحصل له انت حصل له بلاسنتال انسفشنسي. لو عندنا عيل بوست ترم وبيحصل له بلاسنتال انسفشنسي ده اسمه ايه؟ اسمه بوست ماتيور. يعني انا مثلا ماتيور عند كام سنه؟ عند 30 سنه 40 سنه. خلاص؟ بعد كده بوست ماتيور يعني بوست ماتيور يعني عجزت. يعني وشي كرمش وبدات بقى اضعف. صح؟ فهنا البيبي دوت لو عدى الميعاد بدا كمان يحصل له انسفشنسي دخلنا في مين؟ دخلنا في بوست ماتيور. فالبوست ماتيوريتي يا دكاتره معناها ايه؟ بوست ماتيوريتي عشان ده سؤال ام سي كيو. البوست ماتيوريتي معناها بوست ترم بس مش اي بوست ترم. بوست ترم لازم يكون معايا كمان معاد لاسنتر انسفشنسي. شفت عندنا كم بوست حتى الان؟ كم بوست بقى؟ تعال نقول بوست ايه؟ بوست تيرم. يعني بوست تيرم 42 اسبوع. لو ضربت معاه insufficiency يبقى اسمه ايه؟ بوست ماتيور. يبقى حتى الان عندنا في بوست تيرم بعد 42 وفي بوست ماتيور ده عباره عن واحد عنده كمان ايه؟ لازالت insufficiency. في حته كمان غير اسمها بوست ديت. حد سمع ناس الراوند ده؟ بالظبط. بص يا دكاتره عندنا في حاجه اسمها expected date of delivery ودي عند كام؟ عند 40 اسبوع اللي اسمها expected date of delivery. معنى هي فرق عن الاول وتاخر ضغط قد ايه؟ 40 اسبوع. يبقى عند 40 اسبوع ده هو ده اسمه expected date of delivery. بعديها بيوم يعني 40 اسبوع ويوم ده اسمه ايه؟ اسمه post date. يعني في فرق بين post mature و post term و post date. البوست ديت يعني 40 واحد ده كان بيبدا بوست ديت. البوست ديت بعد 40 اسبوع اسمه بوست ديت. يعني 40 42 بوست ديت بعد 42 بوست تيرم. زودنا insufficiency بوست ديت ماتيور. تاني البوست ديت امتى؟ البوست ديت بعد 40 اسبوع يعني 40 اسبوع ويوم يبقى اسمه بوست ديت. 40 اسبوع ويوم اسمه بوست ديت. من 40 ل 42 اسمه بوست ديت. بعد 42 بوست تيرم. ضفنا عليها كمان insufficiency of the placenta بقى اسمه بوست ماتيور. ديفينيشن مره ثانيه الفرق كده. معلش انا عارف ان هي صعبه وغلسه شويه رحمه حضري انا عارف بس دي مسميات يا جماعه عشان خاطر ابدا بقى اتكلم بقى لغه النساء لغه الاستاتكس معايا عشان اقول بعد كده بوست تيرم او بوست ديت. يبقى انت فاهمين يعني ايه بوست تيرم؟ بوست ماتيور بوست ديت بريماتيور بريتر. البوست ماتيور يعني بوست تيرم مع insufficiency of the placenta. بوست تيرم يعني 42 اسبوع ومع insufficiency يبقى اسمه بوست ماتيور. البريماتيور بقى يعني ايه يا محمد؟ بريماتيور ده بيبقى عايز حضانه. بريماتيور يعني ستيل لسه بريماتيور ستيل الفانكشن بتاعته نوت ماتيور الاورجانز نوت ماتيور محتاج حضانه. ملوش علاقه بالزمن. ليس الماتيورتي ليس علاقه ليس لها علاقه بالزمن غير الترم. لا مالهاش علاقه بالزمن. مفيش زمن. دينا عايز ايه؟ فهمتيها؟ يعني احنا قلنا الدكاتره ايه؟ قلنا ماتيورتي قلنا ترم. قلنا بري ماتيورتي وبوست ماتيورتي. وقلنا في الترم بري ترم وبوست ترم وبوست دي. دي اللي بالصفحه. ابورشن. يلا يا جماعه فكر مع بعض ايه الترس ابورشن؟ حاجه باثنين يا اما عيانه هطلع ابورشن لوحدها معايا مش معايا يعني اسمه سبونتين ابورشن يا اما انا عملت لها ايه؟ ابورشن. صح ولا مش صح؟ يبقى حاجه باثنين يا اما عيانه دكاتره سقط لوحدها يا اما ايه بفعل مين؟ بفعل بتاع لوحدها اسمها ايه؟ اسمها سبونتينيوس. لوحدها اسمها سبونتينيوس ابورشن. تمام؟ يبقى سبونتينيوس عليك لوحدها ليك جنب سبونتينيوس لوحدها معايا دكاتره؟ طيب ماشي. بصوا يا شباب سقط مره ياسر مطنش معايا مش معايا مرتين نقلق لكن ده في الراس. لا يا جماعه يا جماعه كتير قوي ثلاث مرات ده كتير جدا. يعني واحد سقط ثلاث مرات الثالثه ايه؟ الثالثه ثابته ما ينفعش يا جماعه طنش بعد ثلاث مرات. صح ولا مش صح؟ فهنطلق عليها اسم بقى نطلق عليها ايه؟ اسم. اسم ايه؟ والله لو المره دي سقطت مره ماشي الحمل اللي بعده سقطت الحمل اللي بعده سقطت. لا لا لا ده كده بقت عاده بقى يا جماعه ده كل مره بتحصل بتسقط. يجي اقول لك دكتور ده مراتي بقى خلاص بقت عاده ده عندها تسقط كل ما تحمل تسقط عاده. يعني ايه عاده؟ يعني هابت. يعني ايه هابت؟ يعني هابيتشوال ابورشن. يبقى خلي بالك يا دكتور لو عامل كل مره بتسقط اسمه ايه؟ اسمه هابيتشوال ابورشن. صح ولا مش صح؟ يعني الناس هنا بقت عاده السنين ايه؟ ان هي تسقط. دكتور طب هي دكتور في الاول سقطت بعد كده مثلا جابت ايه؟ جابت بنوته بعد كده سقطت بعد كده جابت بنوته ثانيه بعد كده سقطت. طب ما هنا دكتور دي مش عاده بقى بس دي هنا في 3 ابورشن اور مور بس مش عاده بس هي متكرره. صح؟ يبقى هنا عندي بقى مش عادتها ان هي تسقط لكن عندها ايه؟ تكرار للسقط. يبقى خلي بالك واحده بتولد في النص في نص الابورشن يبقى هي عندها سقط متكرر. يا في حاجه فرق بين ان هي عادتها ان هي تسقط ولا ان عندها تكرار لمين؟ تكرار للسقط. يا ايه تكرار؟ متكرر يعني ريكرر. يعني الفرق بين كلمه habitual و recurrent ايه الفرق بين الاثنين؟ الhabitual not interrupted by pregnancy، يعني يعني 3 or more successive abortions، 3 or more successive abortions. يبقى خلي بالكم يا دكاتره الhabitual السهم الثاني ماله successive، يعني successive ورا بعض ورا بعض ورا بعض. امال يعني ايه recurrent يا دكاتره؟ recurrent يعني نوت سكسسف، صح ولا مش صح؟ هي مش ورا بعض يا دكاتره، نوت سكسسف يعني هي مره دي لقيت اصل، مره ثانيه جابت النوت مثلا او جابت ولد، بعد كده سقطت مره، بعد كده جابت حاجه ثانيه، بعد كده سقطت مره ثالثه. فريكارنت نوت سكسسف معايا؟ ريكارنت نوت سكسسف، لكن هابيتشوال سكسسف. ليه؟ عشان ما يجيش سؤال قبل كده، جالنا قبل كده سؤال قال لك جيب انا كاونت اون ريكارنت ابورشن كوز اوف ريكارنت ابورشن. فانا بقى انا احب قوي الطالب بتاعي ايه؟ اول حاجه الديفينيشن، تقول لي اول يعني ايه الكارنت ابورشن؟ تقول لي عباره عن ايه؟ عباره عن 3 نون سكسسيف ايه؟ ابورشن، صح؟ لو قال لي هبيتش ابورشن اقول لا، ده انت كده بتقول لي اسالني عن ابورشن اللي هي ورا بعض اللي هي ايه؟ سكسسيف مين؟ سكسسيف ابورشن. ثلاثه او اكثر، ثلاثه او ايه؟ او اكثر. لا يا جماعه كتير قوي سقطت، كتير جدا يا يعني بس سقطت مرات يعني فيها حاجات كتيره، فدي لازم ايه؟ نبص لها الاعتبار. لازم يا جماعه ان شاء الله انا هسيب درس كامل ليه الهبيتش ابورشن، عشان ده الموضوع دوت الواحد سقطت مرات ما اكثر. لا ده كده الموضوع كان صعب، صح ولا صح؟ عشان كده انا فاتت الدكتور بتاعتي، فاتت الدكتور على الهابيتشوال ابورشن وعلى موضوع فيها بالذات اللي هو انتي فوسفوليبيد. انا موضوعي في الدكتوراه كان عندي انتي فوسفوليبيد ان ايه؟ ان هابيتشوال اور ريكارنت ايه؟ ريكارنت ابورشن. كان موضوع هام جدا جدا جدا. طيب مرتين مرتين انا عن نفسي مرتين ما ينفعش برضه، يا جماعه مرتين كتير قوي. انا عن نفسي وفي ناس كتير جدا اراء كتير جدا يقول لك ايه؟ مره هنطنش، مرتين لا مش هنطنش، نعمل انفستيجيشن. لكن 100% من الناس معتقده ان 3 اور مور ابورشن فعلا دي خطوره على ايه؟ على العيانه في الحمل الجاي. طيب تعالوا نخش الحاجه الثانيه مهمه قوي، السؤال اللي فيه اعتقادات هتدوركم دلوقتي، عشان ده ايه؟ بيجي في راوندات كتير قوي، في راوندات وبيجي كمان في امتحان نص السنه واخر السنه، بيتكرر كل مره. ليه؟ عشان الناس كانت تقع فيه. بص يا دكاتره، هبيتش الابورشن يقول لك ازاي برضه هبيتش الابورشن؟ يقول لك شويه كلام كتير قوي، في النص كاتب ايه؟ It is three or more habitual abortion. Three or more successive induced abortion. Induced abortion صح ولا مش صح؟ Three or more successive induced abortion. ما ينفعش يا جماعه فعل فاعل، ده مش ده مش احنا سقطنا، مش احنا سقطنا صح؟ يعني معنى كده ما ينفعش ان انا عشان عادي اقول لها habitual abortion لا تكون ايه؟ لا تكون spontaneous وليس induced. ما تبقاش انت اللي عامل القصه دي كلها ويبقى هي عايز تعمل ليه؟ العيال هذا ايه؟ هذا الولد. يبقى معنى كده يا دكاتره ان هبيتش الابورشن ده لازم يكون مين؟ لازم يكون سبونتانيوس ابورشن وليس ايه؟ فعشان كده لو سمحت معاكم لو الم ولا حاجه تحت اللي هو سبونتانيوس خط او الم في مرتب كده اصفر كده على اللي هو سبونتانيوس ابورشن حط عليها ايه؟ علامه. عشان دي يا دكاتره ان في كيو ونقط فيها كتير قوي. حلو سؤال في الام كيو برضه، نسبة نسب نسب معاك طبعا متضايقين انتوا من النسب قوي، تكرهوا النسب جدا. معلش ما تديش الثلاث نسب كده عندنا في الايه؟ في الابورشن كده الثلاث حاجات كده بيديني شويه، فهنحفظهم مع بعض معلش. فرق النسب في الابورشن كتيره شويه لكن هنضطر نحفظهم. ايه بقى؟ قال لك احنا جاوبنا كده على العياده الخارجيه في مستشفى النسب. واحنا جايين للعيانين ويا جماعه من فضلكم انا عايز هنا الواحد سقط مره تقول لي على ايه؟ على الجنب دوت. هنلاقي كده لو احنا لقينا 100 واحده 100 عيانه 100 عيانه في مستشفى في قد النسب، هنلاقي ان منهم 15 ل 20% 15 20% بيسقطوا مره. معايا يا دكاتره؟ يبقى انا قلت العيانين كلهم من فضلنا يا جماعه انا عايز ناس تسقطها مره تيجي على الجنب ده، هنلاقي كام؟ من 100 كام؟ من 115 ل 20 ايه؟ في المية منهم مسقطين مين؟ مسقطين مره. يعني وان ابورشن ديس وان ابورشن كام في المية يا دكاتره؟ من 15 20 ايه؟ في المية. طب يلا. نعم؟ ما دي الصدق يعني لو سقطت مره واحده في عمرها كله كام؟ 15 20%. طيب نيجي بعد كده سؤال تاني، يا جماعه منكم كام واحده سقطت مرتين؟ مرتين النسبه اقل ولا اكتر؟ اكيد اقل. كام؟ مرتين يبقى 2 الى 3%. اللي سقطت تو ابورشن 2-3% يبقى 2 لكام؟ 3%. يبقى اول حاجه كام؟ 15 20%. مع اذا هتفتح كتاب الاسم هلاقي رقم 40%. 15 40 كبيره قوي 40%، خليها احسن 15 20% ده انا قايل لكم 15 20% معايا؟ اللي سقطوا مرتين كام يا دكاتره؟ سقطوا مرتين من 2 الى 3%. انا هتكفي على ايه؟ على الهابيتشوال. يعني ايه هابيتشوال؟ ثلاثة ابورشن معايا يا دكاتره؟ ثلاثة ابورشن عارفين نسبة كام في المية؟ اقل من 1%، اقل من. عشان كده انا استاذ دي يا جماعه كانت خياطه. يعني كانت خياطه يعني انا ايه؟ انا عملت كام حاله؟ عملت 60 حاله. والنسبه ل 1%، شوف انا شفت كام عيانه حامل وتابعت كام، يعني شفت راح كام مره مستشفى العياده الخارجيه دي عشان اجيب منها 60 عيانه عندها فري ابورشن. طبعا الولد 3 عيانه طبعا عشان الاقي منهم 60 واحده تمام مسقطه 3 مرات، لان النسبه اقل من 1%. ثلاث سنين والله بجد معاه دكاتره. فهو خلي بالك ان ايه، ان الابورشن اللي هي فري ابورشن هرمون دي اقل من كام؟ اقل من 1%. طيب في بقى ساعات بقى دكاتره ابورشن بتاع ايه؟ بفعل فاعل ظهر من ظهر، بس في منها بقى الحلال ومنها ايه؟ حرام. ظهر من ظهر، في منها حلال ومنها حرام. اول حاجه طبعا الحلال، نبدا بالحلال صح يا شباب؟ ايه الحلال بقى؟ تخيلوا كده عيانه جات لكم كده عشان تسقطها معاها دكاتره، انا جايلك عشان تسقطها. طيب هل في انديكيشن؟ هل في دواعي ان انا فعلا اسقطها؟ طبعا ممكن تكون هذه الدواعي في الام او مين؟ في البيبي. ده تقول له والله دي حق فعلا ليه تسقطها. بس على فكره عشان خاطر برضه ايه، انا عن نفسي يعني بحب دايما كده كمان اخد انذر اوبينيون، يعني لازم كمان عشان خاطر دينيا انا معلش اي وزن تماما كده، فبيحب دايما ان انا ايه اخلي حد كلام للدكاتره يبص عليها معايا، يعني انا اخد رايي لازم راي دكتورين بيني وبينكم، الكلام ده بيني وبينكم مش راي كتاب ولا راي حاجه. بس انت لا شاء منكم نسأل دكاتره، من فضلكم لو انت هتسقط عيانه من فضلك خد راي كمان واحد كمان دكتور تاني كمان، والدكتور يبقى كويس مش اي حاجه، تبقى كويس بحيث ان احنا يبقى انت كده قلبك كده ايه مستقر وانت ايه بتسقط معاك. انت سقط العيانه والله بص كده تعالى شوف مثلنا فيه. مثلنا ممكن عندها سيفير ديزيز اجريفيت باي برجننسي، يعني عندها مثلا رينال فيلير ليفر سيل فيلير، عندها مرض فظيع. يبقى لو هنا عندها فيه سيفير ديزيز معايا دكاتره، سيفير ديزيز فعلا في الحمل، يبقى من حق العيان ده ان هي تسقط. ليه؟ لان استمرار الحمل ده معناه وفاه العيانه، وده اللي حصل عندنا من ثلاث اسابيع في مستشفى النساء لما جت الوحده الرابعه، وكان الدكتور اللي هو كان يعني موجود ساعتها احد زمايلنا يعني كان ورد كويس جدا جدا جدا، مدرس كويس جدا، والتيم كله كان عمل فعلا اقصى حاجه عنده التيم دوت. عيانه عندها بالمونري هايبر تنشن، بالمونري هايبر تنشن، مش كده بالمونري هايبر تنشن ده ان هو مع الحمل انت عارفين عنده اكسجين زياده، فدي مشكلة ان هو مع البرونة هيبرتنشن مع الحمل بيبقى ورسن بيسوء اكتر، فعلا بتموت نسبة قياس مور ذان 50%، وده اللي حصل مع العيانة. اي واحدة عندنا عندها برونة هيبرتنشن عالي قوي في تسقط معايا، ده المفروض ايه؟ المفروض تسقط. تعرف في برونة هيبرتنشن بتتعالج ازاي؟ برونة هيبرتنشن بتتعالج ازاي؟ هارت لانج ترانسبلانتيشن، بس ممكن حتى الناس تعمل هارت ترانسبلانتيشن ممكن تديها فياجرا. وهي البيشنت فيها فياجرا كانت ايوه ليه بقى؟ لان هو عباره عن ايه؟ عباره عن بالمونري ماستر ديزيز معاكم، فيها فياجرا فعلا. هذه البيشنت دي دكاتره تمام، للاسف ان ايه؟ ان الدكاتره او هو مش للاسف، هو كده كده هتموت هتموت يعني ما كانش لها حل فعلا، ان هي نسبه وفاه امريكا 50%. في امريكا اللي هو احسن سنتر او يعني عشان تكون ايه منتهى الدقه من 50 الى 60%، فهي طبعا هي هتموت هي وايه وجوزها اكيد يعني هي وجوزها بيموت بس العيال كلها ماشي دكاتره. فالعيال فعلا ماشي عندنا فعلا ماشي، بس دي لو انا شفتها في اول حمل خالص لازم نعملها ابورشن معايا 8 كم. لو دي قابلناها في اول حمل خالص نعملها ايه؟ نعملها ابورشن معايا يا شباب. اي ممكن تنفعينا ديزيز سيريك لوبس هارد ديزيز هايبر تنشن بري كلمس ديزي كلمس اي مرض عندنا دكاتره سيفير بنعمله ايه؟ بنعمله كريميشن. ايه كمان؟ بص يا دكاتره العيان عندها مالجننسي ليه؟ لان هديها اراديشن، عايز اديها اراديشن، عايز اديها كيمو ثيرابي. طب لو هي حامل ينفع الكلام ده؟ يا لو هي عندها مالجننسي هعمل ايه ساعتها؟ هعمل هنا ثيرابيوتيك ايه؟ بص الكلمه اللي بيقولها ثيرابيوتيك ايه؟ ابورشن، ثيرابيوتيك ابورشن. حاجات ثالثه برضه من مستشفى امراض عقليه اللي جنبينا ممكن جينا عيانين بنات تمام حملوا تفهم كتير جدا معايا دكاتره عندها منتال النس بنشوفها كتير جدا دكاتره. فدي اللي هي الست ديت او اللي هي الشخص عارفين في فيلم كان طالع كده بيلعب ايه لما كانت هي ايه، فدي ازاي طلع طفل ازاي جت موت طبعا. فعشان كده لما بيجي لنا حد من المستشفى عنده عقليه تمام كده بنعمله سيرفيك ابورشن، لان ما ينفعش ان هي تشيل بيه ولا تطلع بيه ولا اي حاجه، هي تموت برضه. فدي وجع الدماغ ده خصوصا الحمل نفسه عليها، الحمل نفسه ممكن يتخبط ممكن تعمل اي بلوه، فهي كمان ممكن تموت. انا خليها عايشه كده وخلاص، لما احسن ما تكون هي ايه هي وابنها. فعشان كده لو كان عيله عندها منتال النس هنعملها ايه؟ هنعملها كريميشن. يعني ممكن تسكن الدكاتره الماتيرنال كوزز ديت 3 ام. ازاي 3 ام بقى؟ ميديكال ديزيز بس سيفير ميديكال ديزيز تمام؟ ومالجنسي ومنتال ايه؟ منتال انس. من حقك من حق تسقط سنة عيانة لو عندها سيفير ميديكال ديزيز او لو عندها ميليجنسي او لو عندها منتال ايه منتال ايلنس. صح ولا مش صح؟ معايا ده مش معايا؟ طب نيجي بقى نسال سؤال بقى، حتى لو تقول مش عايزه في اي حاجه لا لا لا بص انا فاكره انا عمري ما اعمل اي حاجه غصب عن ام، مستحيل. لا لا دي حياتها هي خاصه هي ابنها، لو هي عندها منتال يكون عندها مالينجنسي او ميديكال ديزيز عايز تكمل لا كمل براحتك، هنعمل لها كونسلنج نقول لها بصي انت هتموتي مثلا لا قدر الله يعني تمام، يعني كنت كاتبه ان نسبه الوفاه كذا معايا دكاتره، لكن انت ممكن انت في نسبه برضه ممكن تعيش نسبتها كذا، لو تحب تاخد ريسك تاخد ريسك زي ما انت عايز. ده العيال اللي جات لنا دي برضه العيال اللي ماتت دي برضه كانت هي عايز تكمل برضه كانت هي عايز تكمل، ففي الاول الناس برضه ما قدرش يدوسوا عليها، ما قدرش يدوسوا على العيانه يا جماعه، مش هنعمل حاجه غصب عن العيانه، غصب عن العيانه ابدا بنعمل لها كونسلنج، هي ترضى او ما ترضاش، كل واحد يا جماعه ليه تشانس انه يعيش باي طريقه هو عايزها. صح ولا مش صح؟ ما تحبش حد يحضر على حد ابدا، مستحيل، مش في الطب عندنا. ده ممكن افضل ايه؟ افضل ان بره يقول لك هنا هتروح لعيانه في اللي هي في الرايت كولج اللي هيروح منكم نسا مثلا، يقول لك هتروح لعيانه البيت. عيانه هتروح البيت تقول لك تعالى البيت مثلا الدكتور مثلا الفضل تعالى البيت هيبقى عايز اتناقش معاك. في ناس سنتر بتلعب بتاكل البيت، زياره منزليه عادي جدا. يقول لك انا والدي قبل كده مرتين وقيصريه ومره حصل شريطه وعايز ادرس البيت. تخيلوا يا جماعه مرضين قيصري ومره رحت شريط فعايز تدرس البيت. تعمل معاها ايه؟ تتصرف معاها ازاي؟ دي لجنه دي حاجه اسمها اوسكي، يعني كده في عندك كده مانتيشن تمام؟ لجنه زي كده، وانت قابلت هذه العيال تتصرف معاها ازاي؟ كل واحد تصرف مليح تتصرف معاها تقول لها ايه؟ ولو انت عيال تقول في اي مكان تقول في اي مكان، بس هي عارفه ان في ريسك. هي عارفه ان في ريسك عامل ازاي؟ لكن عمرنا قبل الابد في الطب حاجه اسمها غصب عن العيانه، مش حاجه اسمها كده. ما تعملش مثلا مع بقرة لان بقى معاها عيانه، فهو العيانه دي ليها حق تماما ان هي تاخد ايه؟ ريسك تمام؟ اللي هي عايزاها. خلاص؟ طيب نيجي بعد كده دكاتره على مين بقى؟ على الفيتال كوزز. الفيتال كوزز ايه؟ الفيتال كوزز اوف ابورشن. يا بقى شباب ايه اللي بتعمل ابورشن بالفيتال كوز؟ حسيت ميت متشوه، بس ميت متشوه بس كده يا دكاتره، بس مش اي تشوه خلي بالك. ما مش ما اقدرش اعمل سيميليشن مثلا ده عيل اخد له فيديو، بس شعور مريع جدا جدا جدا لو اي حد كان بيتخيل كده قدر الله قدر الله ابني يزرع الدنيا واستمراريته مثلا ينفع مثلا في تشوه. فعلا فعلا يا جماعه اختبار صعب صعب صعب جدا ده رقم 10 لان فعلا الواحد يبقى يعني ساكت يعمل ايه؟ هل يرضى ربنا ويرضى هذا بيتي ولا يكمل يبقى كان طول عمره عنده كده ايه قدام عينيه كده في كده حاجه يعني غير الوزن دي؟ فطبعا الاختبار صعب جدا جدا جدا, جدا. بس انت عارفين فيه اسمه احد الاقسام عندنا في المستشفى اكونيوتيزي، وانتوا بتسمعوا ما شاء الله زي القمر طويل جدا وزي القمر بجد في احد الاقسام الثانيه. صح ولا مش صح؟ مش خالص يا جماعه. رئيس اسم احد الايه برانشات عندنا. فعشان كده كنت عايز اسمع حاجه ان الاكونيوتيزي ده بيطلع منتلي زي الفل، فده مش معنى كده ان انا اكونيوتيزي ده كده معناه ليش. صح ولا مش صح؟ لا انا عارف مش امتى لو ليتل ليتل مانفوليشن. وعلى فكره دكاتره في السعوديه ممنوع اصلا ترميشن. ليه؟ لو ده عايز عارفين حاجه اسمها اند كتل؟ عارفين يعني ايه اند كتل؟ ما عندوش شرط اصلا، يعني ما عندوش شرط، يعني اي كتل عايز يبني يموت. فانت في السعوديه ممنوع تعمل ترميشن. ليه؟ بيبي دوت لما ينزل هيولد. يعني ايه هيولد يعني ايه؟ يعني بيبي دوت لو سقطته الست سقطته دكاتره الست دي ما تولدش في جزء، ممكن يبقى جزء بقى وهي هتولد. فهي لو هي فرق شاسع جدا ان جزء بقى عنده عين من ما عندوش عين، العين ده لو نزل خد نفس بقى كل راس كل راس مين؟ الواد ده ويكتب فيه بعد كده. لكن هي كل ده لو اتقطمت قبل كده ما تاخدش حاجه، حاجه وحشه جدا. ففي المراسل حياتي كلها في اختلاف جامد جدا بان واحد مخلف ولد مراس كل راس الواد ده وبعد كده يدرس فيه رغم ان هو مات هو كمان. فرق شاسع جدا عن هي ما خلفتش من الاساس، متجوزه ما خلفتش، هي مرات مات لاهله بعد كده وتاخد جزء صغير من الاندرويد. فعشان كده دكاترة الحاجات دي كانت شائكة جدا جدا جدا جدا. مين احنا راح نتكلم في الكلام ده كله؟ دكتور دكتور الوقت الخمسة استاذنا دكتور كريم حسنين. دكتور كريم حسنين هو احسن واحد يقول لكم بقى على قصة ابورشن والحاجات دي كلها، وهو ليه اللي هو بيشرح المال فورميشن والاناتومي في الكلية. ده الراجل ده الراجل ده تقعد معاه تسمع بقى كده الكلام بقى الراجل ده جامد جدا. دكتور هو الام اتفقت معايا مثلا حامل قسم دولي وراحت للدكتور قالت له مش بس في حاجه دكاتره برضه خلي بالكم في حاجه في حاجه ان هو في ناس على فكره في ناس في بعض الافتاء يعني في ناس بعض الناس تقول لك ايه تبيح البيبي دوت لو مات برضه في اي ماشن فيه ممكن انت تعمل ابورشن مع اللي فاتها. لكن دايما دايما ايه تفتي قلبك، يعني تفتي قلبك يعني يعني انت الحاجه اللي قلقك منها ما تعملهاش. في ناس كتير قوي يعملوها يعني في الدين مثلا ممكن تروح ناس كتير قوي ممكن تسقطوه، ناس كتير جدا يقول لك ده مثلا داون سندروم ممكن تسقطه معايا. لكن مثلا انا مثلا لا بحبش وقعت مثلا حاليا هو قبل 14 مفيش حاجه اسمها بقى قبل 14 14 مثلا ليه بقى الكلام ده بيتقالوا كل حاجه. بس المشكله حاجه مشكله الدكاتره برضو ان احنا انا مثلا من الناس اللي انا بعتقد حاجه ان هو ان هو انا عارف والله الكلام ده فعلا بس انا عن نفسي بقلق الحاجات دي. يعني بيجي دوت لما كان زيه عمال ينقص مش ده روح برضو خالد عمال ينقص مش دي روح برضو. فعشان كده الدكاتره ايه اللي هو الحاجات الشائكه دي كلها ابعد عنها احسن. انا عن نفسي ببعد عنها احسن. يعني في ناس كتير جدا بقى هم كل واحد بقى هو ايه يعني يقول لك لا انا ممكن مثلا اروح تنزل على اربع شهور فلو جيت من الاول ممكن اتوقف. انا عن نفسي انا من الناس اللي هو لا ما بحبش القصه دي خالص تمام وابعد عنها والقرش يجي منهم ضرر هذا القرش معاك. فانت تروح ناس كتير ناس كتير جدا هيقول لك اه في ناس كتير قوي معاك وناس كتير معارضين ناس يقول لك لا مش مشكله اتوقف ناس ما اتوقفش. فهو القصه دي بقى قصه شائكه قوي نطلع منها تمام. بس اهم حاجه احتفظ بقلبك دايما قلبك دايما هو دليلك. لو انت في حاجه شايفها وحتى شايف ان هي ممكن تمشي بس انت قلبك مش مرتاح لها الا كده رجع بلاش صح ولا مش صح ولا لا كده السبت خلص ازاي ماشي يا اخويا. ليه بقى ليه بقى على ايه على نكتب ابورشن دي فاكره يعني ايه نكتب ابورشن؟ هذه كلمه نكتب ابورشن دي انا فاكره نكتب ابورشن هذه الكلمه دي موجوده امتى؟ موجوده في كنا في مؤتمر من حوالي 3 سنين كده هو كانوا عاملين يتكلموا على نكتب ابورشن. على فكره هذه الكلمه مش موجوده في مصر. احنا عندنا في مصر اسمها الليجال ابورشن او اسمها كريمينال ابورشن. يعني في مصر اسمها الليجال او كريمينال. الليجال ابورشن دي في الاماكن المسموح بها بالاجهاض زي مثلا امريكا زي اماكن كتير. على فكره على فكره ان المفروض ان مفيش حاجه اسمها اجهاض لا في المسلمين ولا في المسيحيين ولا في اي حاجه اسمها اجهاض مفيش حاجه اسمها كده. لكن العلمانيين بقى هم اباحوا الاجهاض وسموه ايه؟ سموه الكتف سيزاريا الكتف ايه؟ الكتف ابورشن. لكن الكتف دوت مش حاجه على فكره مش مظبوطه في اي دين الكتف. فليس ابورشن هي في الاماكن المسموح بها بالاجهاض مسموح فيها بالاجهاض ممكن تبقى اسمها الكتف. احنا عندنا اسمها اسمها الليجل او اسمها كريمنال ابورشن. يعني ايه الليجل؟ يعني ايه كريمنال ابورشن او الكتف؟ معناها ايه؟ معناها ان انا بني الحمل لسبب اخر غير طبي سبب سوشيال بقى ناس خايفه عيل لسه جاي لسه مولدين مثلا لسه والده جايبه بيبي حمل الثاني دكتور لا لسه برضع حمايه الثاني معناش فلوس واتيفر جابته ازاي. فعشان كده الكتف ابورشن معناه ترمينيشن اوف بريجننسي دي تو ايه دي تو ا سوشيال نوت ميديكال كوز. يبقى الكتف يعني ده كده الكتف او ليجل هو عباره عن ترمينيشن اوف بريجننسي دي تو ا سوشيال اور ايه نوت ميديكال كوز. نيجي بالصح ما ماتوا مش لسه ما فيش ليه الصح على فكره معانا بس عندنا ايه سبونتينيوس وعندنا في انديوس صح وعندنا في هابيتشوال والانديوس يا اما ترادتك يا اما ايه يا اما الكتف. طب نخش بقى على مين كانت على الاندنس فابورشن تمام الكتف ده من الامور الدين برضه مفصول شويه عن الدين هناك على الدنيا يعني لا مش هقدر الكتف مش هقدر الدين. بص يا نيجي بقى كده يا شباب على ايه على الاندنس اوف مين اندنس اوف الكونتينس ابورشن معانا دهنا اندنس اوف الكونتينس ابورشن كونجيتا فيتا مالفورميشن كونجيتا فيتا مالفورميشن. نيجي بقى كده على الاندنس يلا دكاتره الاندنس ابورشن بقى كام في المية 12 لكام 12 ل 20% تمام 12 الى 20% يبقى خلي بالك يا دكاتره الاندنس ابورشن 12 ل 20% سؤال هل هذه النسبه هي ترو اندنس ابورشن هم النسبه كام؟ كتيره جدا قد ايه؟ من 50 الى 80% 50 الى 100% طب انت بتكلم 78 78 يعني مستوى الدقه مش عارف انا مش عارف ليه مستوى الدقه هو من 50 لكام؟ 80% معايا دي فكره؟ طيب السؤال اللي فاتت معظم الابورشن بتحصل فين؟ فاكرين لما احنا قلنا بروجستيرون فكده بقول البروجستيرون دوت بيزيد لغايه الاسبوع السابع صح؟ بعد كده بيقل شويه بعد كده يزيد بعد كده يقل اخر اسبوع يعني من 7 ل 10 بيحصل له ايه؟ بيقل شويه، فكده اخر وير ويك بيحصل له ايه؟ بيقل سنه، صح ولا مش صح؟ يعني بيزيد بيقل بيزيد بيقل، صح ولا مش صح؟ 7 ل 10 دي اسمها ايه؟ اللي هي سميناها ويندو ايه؟ ويندو فيل او ويندو جاب، صح؟ خلي بالكم ان موست ابورشن اوف كير ان ذا فيرست تريمستر يعني 80% من السقوط بتحصل امتى؟ في الثالث تريمستر. 80% من الابورشن 80% من الابورشن بتحصل في الثالث تريمستر. بالعربي كده بتكلم ان عاده الست لو هتسقط هتسقط لاول 3 شهور. لو الست هتسقط هتسقط لاول ايه؟ اول 3 شهور. معايا يا دكاتره؟ يبقى غالبا معظم السقوطه امتى؟ معظم السقوطه في اول 3 شهور. نقطه ضعف الحمل امتى؟ في اول 3 شهور. لو الست بتسقط بين الابورشن اوكي ده ثالث ايه؟ ثالث تريمستر. الان دي توقف على فاكتورز معينه بس ملهاش اي فاكتور توقف عليها. الواقع ان كده الست كبيره. لو الست كبيره سنها كبير هل ابورشن تبقى اكتر ولا يبقى اقل ولا يبقى مش فارق؟ تعبير الدكاتره البويز دي الدكاتره اللي هي بتحصل لها ليش وهي عندها 40 سنه هي دي مستلمها من امتى؟ مستلمها وهي انترال ترايت. يعني هذه البويز هي نفسها. فكده بقول لك في برايموديال كوليجن دي الدكاتره تمام كده؟ وجايه في جرم سيل وحواليها ايه سنجل لاير اوف جرانيولوز سيل معايا. كل شويه هما في كام في الاوفري؟ 900,000 صح؟ كل شويه يطلع كام؟ يطلع 1000. يعني من وهي انترا يوتراين فيها نفس الاوفر ديت. من وهي انترا يوتراين فيها نفس الاوفر ديت معايا دكاتره. كل شهر حبه ينشطوا والباقيين نايمين. شهر بعد حبه ينشطوا لغايه انت لغايه 45 سنه او 50 سنه لغايه ما كل بوايات كلها ايه كانسر خلاص انتهي خلاص تحصل منابوز. يعني معنى كده بوايز ايه دكاتره؟ وايز زي العيش كده اللي سايبه ورا الثلاجه مثلا بقالك مثلا ايه براكيب فريزر مثلا بقالك مثلا 4-5 كيلو ايه اللي يحصل له؟ يموت. هنا برضه هذه البويضات برضه دكاتره لانها برضه بقالها فتره طويله جدا والسمنه ما تتعرض اشعاعات. شوف احنا الجو قد ايه وحش قد ايه بره كده الجو قد ايه مكتوم ازاي؟ ده مش جو طبيعي. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ده ثمر اللي هو السحابه السوداء والعدم السيارات والبهارات اللي بايظه. ده مش جو عادي ده جو مكتوم كده من الجو المفتوح وده جو مكتوم. فهو القصه اللي كانت الكميه بتتعرض فعلا للريوشن كتير قوي عشان البويضه اللي بيحصل لها بتبوظ البويضه كلها بتبوظ. عشان كده بقول لكل البنات من فضلكم احملوا بدري. اللي عايز تحمل بدري تخلص بدري معاك ثلاث اربع عيال او اثنين ثلاثه خلاص على كده. ما تفكرش انها كبيره. ليه بقى؟ وهي كبيره الابورشنز اكثر والمالفورميشنز اعلى في السن. سؤال سن الام سن الام يا دكاتره المالفورميشن خدنا في سندروم ده داون سندروم صح؟ داون سندروم كومن قوي سن ايه؟ الكبير. فبالاب سن الاب كان مقترن مع مالفورميشن ثاني اللي هو مين؟ لو الاب كبير ممكن يجيب عيل ايه؟ او بنت ايه؟ ايه اكوندروبليزيا. الاكوندروبليزيا لو الاب كبير ممكن يبقى اكوندروبليزيا، لو ام كبيره تجيب داون. معايا اللي فاكره؟ طيب بص بقى يا شباب. ما هي سن الام مهم، سن الام مهم جدا صح؟ الايج اوف ايه؟ اوف ذا مذر. تمام. طب لو الام جت عيل قبل كده مالفورميشن، مالفورميشن البيبي ده فيه مالفورميشن. انت عارفين يا شباب؟ الابورشن حاجه حلوه ولا وحشه؟ ابورشن حاجه حلوه ولا وحشه؟ بصوا هذا الكونسيبت مش صح، ادعي على حاجه وحشه. ليه؟ لان ربنا عمل ابورشن. وعندنا ربنا ليه هدف. لو مفيش ابورشن في كاتبه، لو احنا وصلنا بالعلم الى ان احنا نوقف كل ابورشن هيطلع عيل براسين. واربع رجولي. واشكال حاجات عمرك ما تشوفها. يعني خلي بالك يعني خلي بالك ان الابورشن دي على فكره هي عباره عن ايه؟ عباره عن الانتقاء الطبيعي للاندريج. النيتشرال سيلكشن اوف اندريج. فهو حد بيدنا ابورشن ده مش حلو. لا ابورشن بيبي ده لو كمل هيطلع عيل مان فورمي. معايا يا دكاتره؟ لو بيبي ده لو كمل امه ممكن تموت لان هيقع عندها جديد. فعشان كده الابورشن ده لا هو ربنا بيدي الحمل لسبب ما. خلاص كده؟ في بعض الاحوال اللي ممكن هاد ابورشن بسبب ايه؟ ان عندها ضعف معين لطيف ممكن نعالجه. لكن معظم الابورشنز كلها بسبب دكاتره معظم الابورشنز كلها بسبب الحمل. لو كان كمل الحمد لله ان هو حصل ابورشن لو كان كمل هذا الحمل الام كانت هتموت او بيطلع لها فورم بشكل غريب جدا. الحمد لله كلنا كويسين مفيش عيال مات فورم في المنظر ده. يبقى اكيد ايه اللي هيحصل لهم؟ ابورشن. اللي مات فورم قوي يحصل له ايه؟ يحصل له ابورشن. طب سؤال الابورشن دوت احنا عارفين كلنا فينا بس فينا كلنا مات فورميشن لذلك نو باي بس كلنا فينا مات فورميشن حاجه بسيطه جدا. معانا كده لو احنا دورنا لو احنا جبنا اي شخص حصلنا عليه خليناه يطلع في مالفورميشن ده بدون شك بدون شك كده كلنا في مالفورميشن. بس احنا دلوقتي مالفورميشن ايه؟ فيري ماينور. ليه؟ لو في مالفورميشن زياده شويه زي لب مثلا قصير او حاجه هيحصل برضه ايه مثلا؟ هيحصل لك ممكن يحصل العيل دوت يلبس معاه او شويه لو مالفورميشن زياده يلبس بريتر. لو مالفورميشن زياده كمان يلبس ابورشن. يعني كل ما بيحصل ترميشن وبريجنسي بدري اعرف ان ده انفورميشن كبير مو كبير. معايا ده مش معايا؟ يعني كل ما كان بلد كونيشن كتير جامد كل ده في ايه الحمل الناس الحمل بدري يعني ممكن يجي عايز ريتيرن بص عايز لما تقول الاكثر كتير يجي عايز ابورشن ما تقولش اكثر واكثر معايا دي فكره دلوقتي بتكمل دلوقتي الترم ده غالبا ايه يا اما مش مفهوم حاجه بسيطه جدا يا اما في مفهوم بس برضه بسيط مش قوي يعني فخلي بالك كل ما كان انتهاء الحمل بدري كل ما كان الماتوريشن ايه سي طب لو قلت جاي عايز قبل كده مان فورم ايش ادراك ايش ادراك اللي عايز جاي دلوقتي اللي بيتفقد فيه ده في مان فورميشنز اعلى يعني يا دكتور يعني كل ما يكون ام عندها ايه مان فورم اعلى عندها ابورشن ده ليه لان هنا الابورشن كبير بس بقى ابورشن الماتوريشن كبير بس بقى ابورشن الماتوريشن قليله بتكمل معايا لو ام عندها عيال فيهم مان فورميشن هذه سميت فور شور عندها ابورشن اعلى من غيرها ليه؟ لما يجي لك عيل الماتوريشن لو ده سنه تعالى يجيب بدري يعني معنى كده لما يجي لك عيال تقول لك انا عندي ابني بيطلع فيه كذا وليه بيطلع فيه كذا ويبقى عندها ابورشن اربع خمس مرات مش غريبه ابدا تقول لي ليه سقطت كده لا لا ده حاجه انت سقطت كده لان الماتوريشن ده مش عاجبك اكيد بيبي اللي سقطت فيه كان في ماتوريشن اكتر بكتير من هذا ايه من هذا الماتوريشن في العيل اللي عندك يعني معنى كده ان كل ما في ماتوريشن كل ما ديت مين ديت الابورشن وكل ما ديت الابورشن ده عند فيميل عند واحده كل ما الريكرنس ريت يبقى اعلى يعني واحده قط مرتين اكيد عندها الريكرنس ريت اعلى من واحده ما تقطتش خالص صح ولا مش صح يبقى حتى كمان الهيلث اوف ابورشن بيزود الريكرنس الهيلث اوف مالفورميشن بيزود الايه الريكرنس خدت حاجه مثلا في الابورشن اللي بقول جاي اعلى ما تقطتش خالص الريكرنس ابورشن ده اعلى طب سؤال يا دكتور بص يا شباب انت خدت داون سيندروم ايه اسباب كان في او ايه كروموسوم انفورميشن كان بيحصل بطريقتين نان جانكشن وايه ومزاي صح تمام النان جانكشن هنا جانكشن ايه اللي بيحصل الكروموسوم بيزيد اللي هو في الفصل بتاعته ما بيتمش معايا فبياخدوا مثلا بياخدوا الاثنين مع بعض بياخدوا الاثنين ايه يعني ده نيوميريكال ده في غلط نيوميريكال يعني ايه مثلا انا دلوقتي مثلا انا معايا عندي كام 23 كروموسوم معايا ومراتي عندها كام 23 كروموسوم حلو انا في الحمل ده هديها كام 20 انا هديها 23 وهتجيب 23 يبقى كده كام 46 كده انا عايز يطلع زي الفل ماشي طيب ايه اللي حصل بقى ان انا في الحمل من كده انا جبت لها 22 او جبت لها 24 كروموسوم وهي جابت كام 23 فهنا في لخبطه ده نيوميريكال بس ايه اللي حصل هي عباره عن لخبطه في العدد نفسه انا جبت لها 22 لا بل جبت لها 24 لا 22 او جبت لها 24 يعني انا بس ايه لهوجه كده خطا كده في الايه في التسليم والتسلم خطا في التسليم والتسلم يعني انت لها 23 قلت لها 22 قلت لها 24 زياده ده يا جماعه مش تكرر كل مره ليه دي بس غلطه غلطه حصلت مره مش تكرر النيوميريكال ده غلطه مره وخلاص على كده لكن ايه بقى المشكله بقى ده خطا مثلا واحد من الزوجين عنده بقى كروموسوم راكب على كروموسوم جبناها ترانس لوكيشن دي بقى مشكله بقى ترانس لوكيشن دي مشكله كبيره جدا ليه على فكره ما يبانش علينا ممكن اي حد يلعب عنده لا قدر الله بلانس ترانس لوكيشن كارير يعني هو عنده كروموسومات كلها كام 46 بس هو مش كده عنده 2 كروموسوم مع بعض بس هو عنده 46 كروموسوم فمش باين عليه اي اختلال مش باين عليه اي اختلال امال امتى بقى الاختلال لما الكروموسومات دي مع بعض تبدا تقسم بدل ما هو 46 يبقى 23 هلاقي واحده 24 وواحده 22 طب سؤالي فاكر هل ده بيحصل كل مره ولا يحصل مره بس الحمد لله بس كل مره يعني خلي بالكوا الترانس لوكيشن ده ده كده ايه ريبيتيتيف بقى معايا يعني الستراكشر انوماليز الستراكشر زي كده ترانس لوكيشن ده ايه ده ريبيتيتيف لكن نيوميريكال نوت ريبيتيتيف ان الستراكشر ده ما يتكررش مره ثانيه لكن ترانس لوكيشن لان كل مره عندنا قسم الخليه في 22 وفي 24 لكن لو النيوميريكال اللي هو احنا بسلم 23 اتلخبطت مره مش قضيه اتلخبطت مره لكن انا عندي كروموسوم زبيه على بعض كده لا ده كل مره هسلم غلط كل مره هدي كروموسوم غلط كل مره يطلع عيل ايه يطلع عيل مشوه عشان كده واحده عندها بالانس ترانس لوكيشن كارير او الزوج عنده نفس القصه هقول لهم للاسف ان كل مره يحصل ايه ابورشن ان كل مره يحصل فيه خطا في الكروموسوم انتوا نمبر اوف ريجن ابورشن او ماسكوليشن بص بقى طيب ايه الاسباب بقى عندنا او ابورشن بقى دكاتره ليه البيبي ما يتبلش في الام يبقى حاجه من اثنين يا عيب في البيبي يا عيب في مين عيب في الام فغلط مش صح بص دكاتره من هنا ورايح اي حد مستخلف لو سالنا عن السبب حاجه من ثلاثه يا مسافه يا فيتا يا بلاسنتا من هنا وجاي في المستخلف يا دكاتره اي كون في المستخلف حاجه من ثلاثه يا ماترنال يا فيتا يا بلاسنتا معايا طيب نبدا بس من الفيتا الاول يلا شباب فاكرين احنا قلنا ان البيبي دوت ممكن يبقى هنا في مال فورميشن صح؟ صح لو في مال فورميشن ده اللي هيحصل؟ ده مش هيكمل يكمل ازاي؟ ما ينفعش يكمل لو هنا ده في مال فورميشن في الكروموسوم الابنورماليتيز ما ينفعش مين؟ ما ينفعش يكمل ونخلص منه ايه؟ بدري يعني ايه يا دكاتره؟ يعني هنا الرحم هنا بتخلص من هذا البيبي بدري يعني ايه بدري؟ يعني في الفيرست ايه؟ فيرست ترايمستر يبقى خلي بالكم اول حاجه هنا الفيتا هي كونجنتال فيتا مالفورميشن هي كروموسومال ابنورماليتيز معايا وعلى فكره هنا بيكون الانتهاء الحمل هنا في فيرست يعني 50 تو 60 ادي رقم ثاني احفظه 50-60% اوف كوز ايوه اوف فيرست ترايمستريك ابورشن از كروموسومال ابنورماليتي يعني اكثر سبب دكاتره للابورشن فيرست ترايمستر ايه هو ايه؟ هو كروموسومال ابنورماليتي اذا كانت معانا مش معايا لو تلات في الامتحان كروموسومال ابنورماليتي اكونت فور موست اوف فيرست ترايمستريك ابورشن صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ صح كام بالمية؟ 50-60% طب مين موست كومن؟ لان احنا موست كومن من دي من اللي هو الاسباب دي الكروموسومال فورميشن الموست كومن مين؟ هو الترايسومي بنسبة كام من الكروموسوم ابنورماليتيز؟ نسبة 52% وبعدين بعد ترايس مين تاني؟ البوليبلويدي نسبة كام؟ 26% بعد كده مين؟ مونوسومي نسبة كام؟ 15 يعني كام ده وده كام كده؟ هذا كده 25 و2 و6 و6 77 وكده كام؟ 2% 3% بقيت ايه؟ أي حاجة تانية 3% أي كروموسوم أي كروموسوم أبنورمالتي أي كروموسوم أبنورمالتي يعني إيه دكاترة؟ يعني هنا من الكروموسوم أبنورمالتي ديت الموست كومن ترايسومي يليها بوليبلويدي يليها مونوسومي بعد كده أي حاجة تانية طب سؤال إيه الفرق بين ترايسومي وبين ترايبلويدي مثلا؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ يعني إيه ترايسومي يعني إيه؟ زي الداون سندروم على فكرة مش اسمها الداون ما بقتش اسمها داون سندروم بداية يعني ده اسمها ترايسومي 21 هو داون ده مش اول عيان كان عنده اول عيان داون ده يمين داون ده نزل لانجدون داون ده الدكتور اللي هو اكتشف ايه الداون سندروم اسمه لانجدون داون معايا دكاتره اسم الدكتور اكتشف الداون سندروم بص بقى اللي هو موست كومن مين هو ترايسومي يعني اكسترا كروموسوم يلاقي مين بعد كده؟ يلاقي البوليبلويد يعني ايه بوليبلويد؟ او مثلا ترايبلويد ايوه يعني مثلا ايه؟ 69 كروموسوم او مضاعفاتها. بوليبلويد يعني ايه؟ يعني عندك فيه 23 زياده. كلمه بلويد يعني عندنا ايه؟ هابلويد دايبلويد ترايبلويد وهكذا. معايا دكاتره؟ كلمه بلويد يعني كام؟ يعني 23 واضرب بعد كده. الهاب بلويد يعني هاف فدي نص يعني دي يعني ايه كده اضرب كده 23 في 1 بس 20 كده كام؟ ده كده 20 كروموسوم طب دايبلويد 2 46 ترايبلويد يعني كام؟ 69 وهكذا بعد كده يبقى اضرب الرقم ده الداي والايه والتراي والحاجات دي كلها في كام؟ في 23 طلع ايه؟ عدد كروموسوم يبقى هنا كده ترايسن يعني ايه؟ يعني اكسترا 1 كروموسوم 1 كروموسوم بس زي كده مثلا الداون سندروم في واحد زياده البوليبلويدي في اكسترا اسمها دي كلها اسمها ست اوف كروموسوم يعني ده عده يعني ست اوف كروموسوم يعني انا بدي هنا عدتي الاثنين 23 كروموسوم ويجي 23 كروموسوم معاه ده فاكره فهنا عندنا البوليبلويدي دوت اللي هو ايه دايبلويد او مضاعفات نيجي بقى على مونوسمي على فكره ده فاكره ذا اونلي مونوسمي ويتش ليف المونوسمي الوحيد اللي بيعيش هو الترنر انا نفسي يا جماعه عندي اكس واحده صح ولا مش صح؟ يعني واحد ممكن يعيش باكس واحده لكن اي اوتوسومال كروموسوم مستحيل هيعيش من غيره. يعني خلي بالك ممكن ايه؟ ممكن تسال عن مين؟ عن اكس كروموسوم، لان الرجاله كلهم ما عندهمش اكس كروموسوم، ماشيين باكس واحده. لكن مستحيل اي حد يعيش باي نقص في اوتوسومال كروموسوم. ذا اونلي كروموسوم. تمام؟ اونلي كروموسوم، ممكن واحد يعيش من غيره هو الاكس كروموسوم، زي التيلر سندروم. البنوسمي اكس الوحيده تعيش ايه ممكن تعيش بنوسمي اكس غير كده اي بنوسمي بيموت على طول. طيب في حاجه ثانيه انا فاكر لو عندي كروموسوم ابن مالك بقى بس من نوع بقى تقيل قوي من نوع كبير جدا يعني عندي كروموسوم ابن مالك بقى ده كاتب بس كبير كبير كبير لاكثر ايه اللي هيحصل؟ البيبي ده اصلا مش هيتكون البيبي ده مش هيتكون من كتر ما هي كبير مش هيتكون البيبي ده معايا يا دكاتره. لو عندي انا كروموسوم ابن مالك عريفه جدا جدا جدا ان هذا البيبي ده مش هيتكون من اساسه ده حتى يا جماعه مش هيظهر الخلايا دي اللي بنسميها انر سيل ماس امال ايه ده هيبقى ايه؟ هيبقى اوتر سيل ماس بس واللي عايز يفهم ليه الاوتر سيل ما اختفتش يبقى يجي لي بعد المحاضره اقول له معايا بس الفكره حاجه لا لا مش لا لا بصوا هنا الانر سيل ماس دي ما تتكونش وبعدين يتكون كده اللي كاتبه ده الاوتر سيل ماس بس فيقول لي على ايه معلش ما دام بقى حصلت المرض مش قوي ليه يا دكتور؟ اصل الكيس فاضي يعني كيس فاضي ما ظهرش انتريو ده معناه يا دكتور معناه ان عندك بقى المره دي سيفير سيفير مال فورميشن سيفير سيفير كروموسوم الابنورمال حتى ان هنا البيبي اللي جوه ما ظهرش في الاساس ما ظهرش ما حصلش ايه في الناس تظهر كيس فاضي كده اسمه ايه؟ اسمه فلايتد اوفم يعني ايه فلايتد؟ يعني تالفه او فاسده تالفه او فاسده او عميان لم تقودك الى بيبي لايك تالفه او فاسده او عميان لم تقودك الى مين؟ الى بيبي. طيب ماشي ليه اسم ده يا دكتور؟ اه ليه اسم ده عشان الناس بتحل الام سي كيو؟ اسمه ايه؟ اسمه ان امبريونيك بريجننت يعني ان امبريونيك يعني مش امبريو صح؟ اسمه ان امبريونيك ايه بريجننت او بلاك وومن. طيب ماشي حلو ايه كمان؟ ده الزينه ده كانت اهم سبب في فيرست تريمستر معايا عندك ايه الاسباب؟ كروموسوم قبل المرض وبلايك مين؟ بلايك اوفر صح ولا لا؟ طيب نيجي لحاجه ثانيه ان امبريك بريجننت نيجي لحاجه ثانيه يا دكاتره البلاسنتا كان في مره خدت البلاسنتا قبل المرض في البلاسنتا ايه اللي حصل بقى في قبل المرض؟ البيبي دوت بيبي ده قدامه هنا في كوريون ايه؟ كوريون فراندونوم صح؟ وظهره في كوريون ايه؟ كوريون ليبي صح؟ ليبي يعني ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش اي فرباي ايه اللي بيحصل بقى؟ ساعات حاجه كوريون فراندونوم بيبقى قليل قوي قوي قوي يعني ده كل ده بيبقى ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص بالمنظر ده كده ناقص كده بالمنظر ده وبعدين هيكمل ناقص بايه بقى؟ خاطر حاله صغير يكمل بايه؟ كورن ليبي وكورن مين؟ وكورن ليبي تمام. لو انت بتطلع بلاسنتا هتلاقي داير ما يدور فيه عندي ايه؟ في عندي ميمبرين اللي هو مين؟ اللي هو كورن ليبي. لما بص على بلاسنتا كده تلاقي بلاسنتا كده عامله كده ده كورن فراندونوم وحواليه كده داير ما يدور زي السيميتا كده ميمبرين ميمبرين ميمبرين فدي هنسميها سيركم ايه؟ سيركم بليت يعني ده الميدور سيركم وفيلا يعني ممبرين سيركم بليت بلاسنتا. ايه اللي حصل فيها؟ ان الكوريو فراندوزم اللي البيبي اتغذى منه صغير جدا البيبي ده بيكبر كل شويه وهيتكون كمان شويه ايه؟ في اول 3 شهور بيكبر وهيتكون له كمان هارت وهيتكون له ليفر وهيتكون له حاجات كتير قوي هيحتاج دم زياده كل شويه للاسف مش هيجي له دم زياده ليه؟ لان ما عندوش كوريو فراندوزم ما عندوش كوريو اللي اتغذى منه ايه اللي هيحصل له بعد شويه؟ هيموت بعد شويه هيحصل له ابورشن يبقى معنى كده ان السيركم بتاعت البلاسنتا هتؤدي الى ابورشن ليه؟ نقص تغذيه نقص تغذيه دي عشان الكوريو قليل اه قليل فمش هتغذى كويس الفلاي بتاعته قليله ايديه قليله معايا فمش هتغذى كويس. طيب نيجي بقى كده بقى دكاتره على مين؟ على الماترنا الماترنا الكور حاجه من اثنين يا حاجه بتسمعها كله اسمها جنرال ديزيز يا اما حاجه لوكال في اليوترس اسمه لوكال ايه دي معايا حب يا اما جنرال يا اما ايه يا اما لوكال جنرال او لوكال معايا دكاتره ينفع ينفع ينفع ينفع كيس البطن. بص بقى يا شباب نيجي بقى كده دكاتره على ايه مثلا يا اما جنرال يا اما ايه جنرال يا اما ايه دكاتره يا اما لوكال. طب سؤال بقى ايه الجنرال عندنا؟ بص دكاتره هي اختصار جميل جدا يمشي معانا قوي في اي حاجه جايه اي حاجه جنرال هي عباره عن ايه؟ عباره عن داي داي يعني ايه داي؟ يعني جديد ماشي يا دكاتره انفكشن immunological والاندوكراين ديسوردر يبقى خلي بالك المدينه الكور الجنرال هي كلمه ايه؟ كلمه داي ماشي مع ابورشن جدا مع ابورشن عادي يموت صح؟ هي ماشي مع ابورشن كلمه داي داي يعني ايه؟ دي يعني ايه؟ جديد اي يعني يعني انفكشن immunological والاندوكراين بس هو واحد يقول لي دي عادي يعني يعني هارت ديز ولا الليفر ولا رينال ايه يا جماعه الكلام ده؟ لا مش اكيد مش كده امال ايه؟ لا ده كبير جدا يعني عادي عندها ايه مثلا؟ عندها هارت فيلير عندها رينال فيلير عندها ليفر فيلير يبقى هنا سيفير ان كنترول ديز سيفير فعشان كده الحمد لله النووي ده نزل. كان هيموت مين؟ كان هيموت مصر. لما هم الجمله وكملت الحمل هتموت، فالحمل موت الحمد لله. يبقى انا بدي اعمل دي كبير جديد ليفر رينال اي حاجه. ثاني حاجه يا دكتور انفكشن. يلا يا جماعه انا عايز حد يقول لي بثلاث طرق ازاي اللي ممكن في الانفكشن بيبدا يموت. الانفكشن نفسها كان كروس ده بلاسنتا تمام، وتعمل ايه في البيبي؟ تاكله. يعني ميل الانفكشن ات ميل اتاك ذا بيبي، ات ميل اتاك ذا فيتوس. طهر من الطهر دي اول حاجه. ات ميل ثاني حاجه الانفكشن طبعا ايه؟ سخونيه. طلع بروست جلاندز. البروست جلاندز بتعمل في اليوترس كونتراكشن تضرب مين؟ تضرب اليوترس. معايا ده فاكر مش معايا؟ يعني انا بروست جلاندز ممكن تعمل ايه في البيبي؟ ممكن تنزله، ممكن تضرب مين؟ تضرب الواحد. حلو. الحاجة الثالثة كمان بقى بردريس جدا اسمه ملاريا. ملاريا بيعمل ايه؟ بيعمل كده زي كده ايه؟ بيعمل كده بيتجمع مع بعضه ويقفل البلاسنتال بلاد فيسل. المفاجأة بقى اللي هقولكم عليها فجأة ان البلاسنتال بلاد فيسل ار اند ارتريز. يعني ايه اند ارتريز؟ اند يعني بيموت ما بيرجعش تاني، اللي بيتكسر ما بيتصلحش. صح ولا بيتصلح؟ ما بيتصلحش. معانا بقى الكسر ايه ما بيتصلحش؟ ده اسمها ايه؟ اسمها هند ارمي. فالملاريا لو قفلت البلاد فيسلز خلاص على كده انتهى. هذه الجزء سبلايد باي دي بلاد فيسلز ايه اللي حصل؟ مات. معاها دفاتره. يبقى خدت الانفكشن ثلاث حاجات: اتاك بروستاجلاندز، الملاريا مي اوبستراكت بلاسنتال بلاد فيسلز يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى انفكشن. ماشي هنطلع نرجع على فكره. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.